ملخص في كتاب عبودية الكون والكائنات من أخضر.com لمؤلفيه مؤيد حمدان ووجدان العلي. تحتاج بين فترة وأخرى أن تنعش قلبك كما يفعل أهل الطب في غرف الإنعاش. نعم، تحتاج إلى تلك الانتفاضة، ولا يأتي بها إلا التفكر والتدبر في هذا الكون وفي نفسك وفي كتاب ربك. فكن جريئا في اقتحام الكون، وكن جريئا في الإقبال على القرآن. وهناك العديد من الوسائل التي تعينك على ذلك، منها هذا الكتاب ذو اللهجة البسيطة والمعاني العميقة. أولا، صاحب الكون والزم حدك. خلق الله سبحانه لكل شيء حدا ينتهي إليه ولا يتعداه، وجماله يكمن في بقائه في ذلك المحدود الذي خلق له، لأنه لو تعداه أو تخطاه لصار منفرا فاقدا لأصل جماله. نعم، جمال الأشياء يكمن في بقائها فيما ألفناه عليها، لا في خروجها عن المعهود. ولنتخيل مثلا حركة الشمس والقمر لنستوعب الفكرة. ماذا لو تحركت الشمس عن مسارها قليلا؟ وماذا لو قرر القمر يوما أن يختفي أو يخفت؟ بالطبع لقلنا ما هذا العبث، وكيف نسير معاشنا في ظل هذا الاضطراب؟ أسقط هذه الفكرة على عقلك، فعقلك مخلوق أيضا وله حدود لا يستطيع أن يتخطاها، لأن تخطيها ضرب من العبثية والقبح وخروج عن جماله الأصيل الذي خلق له من إعماله في التأمل والتفكر والتدبر، بعيدا عن متاهات الأسئلة الجدلية السفسطائية وعن محاولات إدراك الذات الإلهية. وهنا تكمن العبودية في فهم وإدراك الضعف البشري الذي لن يدرك كل شيء ولن يستطيع إعمال عقله في كل شيء، فجماله إعماله في حدوده بعيدا عما لا يستطيع تجاوزه. ومما يمكن للعقل أن يعمل فيه بإبداع عبادة نسيت ولم تعد تولى اهتماما كبيرا، مع أنها إلى جانب آيات الوحي من الأمور الباعثة للإيمان في القلوب، ألا وهي عبادة التفكر في هذا الكون الفسيح. وهي ليست عبادة جليلة فحسب، أو عبادة ترفه بها النفس عما فيها، بل هي عبادة مأمور بها تثير في نفس الإنسان تساؤلات مسموحا بها، فيساعده الكون المنظور إن اجتمع للكون المسطور إجابة على كل تساؤلاته، ولا يغلق أمامه مساحة التساؤل ولا يمنع عنه الإجابة الشافية. وكما أن عقلك محدود، فإن لك طاقة محدودة، وأنت قد خلقت أجوف فارغا قابلا للامتلاء. فاصرف طاقتك المحدودة وأعمل عقلك المحدود واملأ جوفك بالتفكر، فالتفكر بريد القلب، والقلب مضخة الإيمان وربان الجوارح. اصطحب معك خيالك حين تتفكر، سواء في آيات القرآن أو في آيات الكون. تخيل مصارع الأمم، استمع لصراخ أهل النار وأنت تجلس فوق جبل عال، تخيلهم يصرخون تحت قدميك. تخيل متكأ أهل الجنة ونعيمهم وأنت تتأمل في بستان بهيج الألوان كثير الثمرات. اجلس أمام البحر واستمع لنداء نوح عليه السلام لابنه وهو يقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وتخيل مشهد الابن وهو يغرق. الخيال نعمة من نعم الله سبحانه، إعمالها في حدودها قد يرتقي بك حتى تبلغ من الإحسان ما تعبد به الله سبحانه كأنك تراه. وهذه منزلة حقيقية ليست خيالا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فخذ بالأسباب يمن عليك كما من على غيرك. ثانيا، لست وحدك. لا تحسب أنك وحدك تدور في فلك الدنيا أو أنها تقوم عليك وحدك. ألم تعمل عقلك وتتدبر؟ ألم تر ما حولك من جبال وشجر ودواب وحشرات؟ هل فطنت إلى شيء بعد هذا التفكر؟ تعال سأخبرك بسر، إن هذه المخلوقات التي تراها والتي لا تراها، صغيرها وكبيرها، ما تظنه جمادا منها وما تظنه ذا روح، كلها تعقل. نعم تعقل، نحن لا نعلم الكيفية إلا أنه بالخبر الصادق والمشاهدة والملاحظة تبين أنها تعقل بما يتناسب مع معيشتها. يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، إذ إن كان كل ما عدا الإنسان ميت لا يعقل فكيف يعرض الملك سبحانه الحكيم في فعله أمر الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ بل سبحانه لم يعرضها فقط، لكنه عرضها فوعت وأدركت تلك المخلوقات عواقب حمل تلك الأمانة والتزام التكاليف، فأشفقت من حملها وخافت من العاقبة إن قصرت في ذلك. وهل تدرك السماوات والأرض والجبال فقط؟ بل وتنطق أيضا. يقول المولى عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ألم أقل لك اصطحب كونك المسطور وأنت تتفكر في الكون المنظور؟ صدقني سترى عجبا. كل مخلوق خلقه الله مده بعقل يسير به معاشه ويتعبد لله به، بما أن له عقلا إذن فهو مخلوق حي يمتلك إدراكا، وبعضه له لغة خاصة لا نفهمها، بل وأكثر من ذلك فهو يمتلك عاطفة وله مشاعر. لتدرك ذلك استمع لحديث الهدهد مع سليمان عليه السلام، وانتبه لنبرة الاستنكار في صوته، وكيف أنه يتعجب من قوم بلقيس كيف لهم أن يعبدوا مخلوقا مثله وهي الشمس دون الله عز وجل. دعك من الهدهد، ألم تسمع تنبيه النملة لقومها قبل أن تطأها أقدام جيش سليمان وجنوده؟ ألم تر بعين قلبك جهنم وهي يتطاير شررها غضبا وحنقا تطلب المزيد ممن حق عليهم العذاب؟ ألم تسمع بأذن قلبك خرير الماء وهو يتفجر من حجر صلب من خشية الله؟ الكون ينطق ويفسر نفسه بنفسه، هو فقط يكشف عن أسراره لمن يتأمله ويدرسه ويفرغ ذهنه له. وإن ضاق عليك الكون الفسيح ولا يضيق، فاتهم عقلك واستعن بالوسائل الحديثة، واطلع على الأفلام الوثائقية التي تعرض أعجب مواقف الحيوانات بعضها مع بعض، من حيوانات مفترسة وطيور ونباتات، وحتى أدق المخلوقات كالبكتيريا والميكروبات، لتخرج من ذلك بحقيقتين: أولاهما أن هذه العوالم أمم أمثالنا ما نعلمه عنها غيض من فيض، والثانية أنها فضلا عن كونها مدركة عاقلة فهي تشاركك في التعبد، تسبح معك وتخضع معك وتسجد معك، لكن بطريقتها، وقد جعل الله لك بها أنسا فاستأنس. ثالثا، لا تخرج عن السرب. إن هذا الكون كله عظيمه وحقيرة، ما تراه بعينك وما غاب عنها، ما اكتشفه العلماء وما جهلوه، الكون كله يخضع لنظام واحد ويسير بنسق واحد لا يخرج عنه، وهو نسق العبودية لخالقه وفاطره، إسلاما واستسلاما حقيقية كأسلام واستسلام بني آدم تماما، بكيفية لا نعلمها لكننا نتشارك فيها. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب؟ فالكل يسجد سجودا يليق بحاله، الكل بكل عالمه عدا عالم الإنسان، فمنه من شذ وخرج عن هذا النسق، لذا جاء الاستثناء في الآية الكريمة في بني الإنسان. لذا كان من الطبيعي لهذا الكون المستسلم أن يحكي عنه ربه سبحانه أنه يغضب غضبا شديدا إن نسب لربه الولد أو جعل معه شريك أو كفر به أو ألحد أحد خلقه. الكون في غضبته هذه فاق عبودية ابن آدم مدعي الذكاء والعقل بكثير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة الله. تخيل نفسك سماء عظيمة تمتد من مشرق الأرض إلى مغربها، تشهد ما يدور على ظهرها، ثم هناك بعيدا في بقعة صغيرة على ظهر كوكب صغير جدا هو كوكب الأرض، تجد إنسانا قد شب لتوه واشتد عوده وانطلق لسانه. تخيل أن السماء على عظمها تجد ذلك الصغير الضعيف المخلوق من ماء يشرك أو يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ستغضب لا شك، بل ولربما أسقطت فوق رأسه نيزكا من النيازك التي تدور في فلكها لتعلمه قدره وحجمه، غيرة منك ومحبة لفاطرك. إن العالم كله يشترك في عبودية واحدة، وهي عبودية التسبيح والتنزيه للخالق، تسبح وتسجد إما سجودا حقيقيا بشخصها أو سجودا بظلالها، وتسبحه عن كل نقص وعيب وتمجده وتحمده. والتسبيح من أكثر العبادات التي ذكرت في القرآن الكريم، ومن خلالها يذوق المرء نعيم الرضا وأنس المعية. وكل شيء يسبحه سبحانه، كل شيء بالمعنى الحرفي، فكما أن الحوت يسبح فالنملة تسبح، وكما أن الشمس تسبح فذرة التراب تسبح، وكما أن الدابة تسبح فإن الماء يسبح أيضا. ولا يستنكف عن هذه السيمفونية التسبيحية العالمية إلا ما كان من الشياطين أو من أغبياء بني آدم. رابعا، الأخضر المتعبد. سبحان من حبب اللون الأخضر البهيج إلينا. مساحات شاسعة من الأشجار والنخيل والزرع تستطيع أن تجلس أمامها أياما تتأمل فيها ولا تمل. تلك مشاهد لا يختلف عليها اثنان في روعتها وبهجتها واستحسان الناظرين إليها. تلك مشاهد دونت بريش اللوحات وسطرت في صفحات المعارض. تلك مشاهد تنبت في أرض واحدة وتسقى بماء واحد وتختلف في طلعها ولونها وأكلها، ولكنها كما تشترك في التربة والري فإنها تشترك معنا أيضا في العبودية. من صور عبودية تلك الكائنات الخضراء البهيجة أنها تتعبد لله بالسجود. يقول ابن كثير: وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وأيضا تتعبد لله في موسم الحج والعمرة بمشاركة الملبين التلبية، بل وتسمع الأذان وتشهد للمؤذن. وفي ذلك يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. وعبودية الشجر متجذرة منذ القدم، فهي أصيلة في العبودية منذ إيمانها بالنبي صلى الله عليه وسلم وانقيادها له وتسليمها عليه. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عندما بعث كان لا يمر بجبل أو شجر إلا سلم عليه. وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، بل وكان الشجر مواسيا معزيا له صلى الله عليه وسلم حين آذاه أهل مكة وضربوه وأدموه صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل فشكى له رسول الله ما فعلوه، فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال جبريل: أدع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم، قال جبريل: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. وللشجر مواقف عديدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمره فيستتر به عند قضاء حاجته، وحين ينتهي يأمره فينصرف عنه، ولا يخفى علينا حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تركه ليخطب على منبره الجديد، حيث صاح ولم يسكن إلا عندما نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه ووضع عليه يده فسكت. وصدق الحسن رحمه الله حين قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. خامسا: عبودية منك. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولكن هل تنبهت إلى أنك حين ترتكب خطأ أو معصية فأنت لا ترتكبها بمفردك، بل تشرك معها أعضاء مختلفة من جسدك تشهدها بغير وعي منك على جرمك، تستخفي من الناس ولكن بداخلك شهود لا تستطيع أن تستخفي منهم، فهم أعوانك في الدنيا على الطاعة أو المعصية وشهود عليك في الآخرة، وتلك صورة من صور عبوديتها الشهادة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى. قال: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهيدا، فيختم على فيه، ثم يقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. وليس في الآخرة فقط، بل في الدنيا أيضا تتعبد لله وتخضع وتعقل وتحث بعضها على تقوى الله كل يوم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان عضو فعال ومهم من أعضاء الإنسان، قد يريده المهالك إن أطلقه في كل شيء، وقد يقيه منها إن حفظه وضبطه، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فالأعضاء تابعة إن سيرت في طاعة الله سارت، وكانت عونا لصاحبها في الدنيا والآخرة، وإن سيرت في المعصية سارت، وكانت وبالا على صاحبها في الآخرة. فأحسن صحبتها تحسن صحبتك، فهي إن كانت منقادة لك لا تنطق اليوم فسوف تنطق غدا. اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول القرطبي عن أسباب الختم فيقول: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق لخروجه مخرج الإعجاز، وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز، ليعلم أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهودا في حق ربه. وختاما: كل شيء حولك يتعبد، يسير في نسق منتظم بديع، فإن كنت مستوحشا وجدت به أنسك، وإن كنت ضالا وجدت منه عونك على هداية الطريق، وإن كنت متحيرا فنظرة صادقة منك تثبت قدميك في درب اليقين. هذا الكون ناطق في كل لحظاته، لا يسكن ولا يهدأ ولا يفتر، كل مخلوق فيه يسير ويسعى إلى أجل مسمى ومستقر له، فاسعى معه إلى مستقرك.